بس جديد النجم مجد العلي صقر العرب توزيع جلال داوود. هلا بالشعر صقر العرب نصر الله يا سبع الليل لنا شعب سوريا الأسد يا ابوي للعلل ابو اسرائيل. هلا يا صقر العرب رئيس الجمهوريه هلا يا صقر العرب رئيس الجمهوريه تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا. هلا يا صقر العرب رئيس الجمهوريه هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا. انت الما ينهز يا ابو حافظ عز بعز وعرشك انت الما ينهز نحن اسرائيل نهز نحن اسرائيل نهز نشمت بالامريكية نشمت بالامريكية. هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية او تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا. شعبك كله نار بنار يا ابو حافظ يا مغوار شعبك كله نار بنار بجاهك عالي الكرار بجاهك عالي الكرار تحمي اسد سوريا تحمي اسد سوريا. هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية تسلم يدك ترب الشام وارجع على سوريا لم يدك ترب الشام وارجع على سوريا. مجد العلي صقر العرب